ثواب من قتل وزغا. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل وزغة، وهي ما تعرف بالبرص، من قتل وزغة في أول ضربة فله كذا وكذا حسنة، ومن قتلها في الضربة الثانية فله كذا أو كذا حسنة دون الأولى، أي أقل أجرا وثوابا من الأول، وإن قتلها في الضربة الثالثة فله كذا وكذا حسنة دون الثانية. وفي رواية: من قتل وزغا في أول ضربة كتبت له 100 حسنة، وفي الثانية دون ذلك، وفي الثالثة دون ذلك. رواه مسلم. وسبب الأمر بقتلها ما جاء في صحيح البخاري رحمه الله من أنها كانت تنفخ النار على الخليل إبراهيم عليه السلام حين ألقاه قومه فيها، ولأنها من الحشرات المؤذيات.